الذكرى المؤلمة. أعود إليك يا دنياي، يا مصباح أفكاري، أعود إليك بعد الهجر، بعد هروب أنصاري. إليك أبوح سر البعد، أبوح إليك أسراري. أراني أفكر فيك الكثير، وطيفك بدد أقداري. أحبك حبي لهذه الحياة، لحبك زاد إكباري. أراني سائلا نفسي، أليست تهمك أخباري؟ هجرتك لكنني ما نسيت، خيالك يصحب أسفاري. رأيتك أمس في دربي، وقد أشعلت بي ناري. أعود إليك يا دنياي، يا ينبوع أنهاري. أعود إليك بعد البعد، بعد ذبول أشجاري. أعود إليك بالأشواق عود النحلة الغرثى لأزهاري. ومهما الدهر فرقنا، يعود إليك إبحاري. إليك يا دنياي، يا إلهام أفكاري. أعود إليك بعد الهجر، بعد صروف أقداري. أذيع إليك أخبارا تبوح جميع أسراري. سئمت عنادك الضاري، وزاد عليك إصراري.